إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وبهذه البرامج التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. لعلكم في مستهل هذا اللقاء معكم حفظكم الله نستمع منكم وصية لكل مسلم بالمحافظة على التآلف والمودة والمحبة في المجتمع المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان لهم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام أهل المودة ومحبة وتراحم بينهم. قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم أن يرحم بعضهم بعضا. وقال أيضا في أتباع الأنصار مهاجر الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأهل المحبة والمودة، يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض شبك من أصابع. وقال مثل المؤمن تؤدي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سرجل بالحمى والسهر. أيها الإخوة، فالمحبة بين واجب علينا أن نحب بعضنا بعضا وأن نؤدي حقوق الآخر علينا، نعود المريض، نشيع الجنازة، نرد السلام، نجيب الدعوة، نبر المقسم، ننصر المظلوم، وهكذا يخو بيننا جميعا. قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فبالإسلام إخوانا متحابين. قال جل وعلا إنما المؤمن إخوة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، فقال صلى الله عليه وقال كل المزدخ المسلم لا يظلمه لا يحقره ولا يخذله، التقوى هنا بحذر من شر يحقر أخاه المسلم، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها المسلم، إن النفس حق من أحب الناس من أحب عباد لأجل الله، أحب إخوان المسلمين محبة صادقة ملوى النصيحة والتوجيه والحث على الخير والإبعاد من الشر. نصي أن قصنا اجتماع الكلمة ورصي الصف وشد العذر ونقيم مع الدور ما يعينها على أداء واجبها. فإن حكم وفقها الله حكما جادة في مصالح المواطن ويستهي بما يقرب الخير ويدفع عن السوء، ويديها أيضا ويدها مجدد حتى على مسير خارج البلاد تمدهم وتعينهم وتساعد في جراحهم وتبذل كل مجهود في سبيل ذلك. وقد سجد بأن يعني أن مساعداتها الإسلامي تعتبر في الدرجة الأولى من المساعدات، لأن تؤمن بأن للمسلمين حقا عظيما، فتدعوهم حتى في خارج بلادها محبة ونصر للإسلام وأهله. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يدخل جنة تؤمنوا ولا تتحابوا ولا تكونوا شد حببتوا في السلام بينكم فينشا السلام بيننا المحبه النمامين وما يمنون من حقال. قال الله جل وعلا: ولا أطع كل حلاب مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم. فالنمامون يفرقون الأصحاب ويمزقون الصف ويهدمون البنيان، وأيضا جزاء السوء والوعد خذ والضلال، فيدعو إلى قدر الرحيم ويدعو إلى تفرقة بين المسلمين وإلى إيجاد فجوة بين العلماء المسلمين ليضيق أقوال بعض البعض. كل هذا من الخطأ، يجب أن يصف يدا واحدة وصفا واحد. يا أيها صفا واحدا أعوى البر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان. فالمسلم يحب إخوان المسلمين، يحب لا يرشهم لا يخدعهم لا يزري بهم لا يسخر منهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وإن يسخروا من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونهى المسلم على بيع أخيه المسلم بأن يبيع على بيعه، فإذا عرض أخاكم سلعة بثمن ما فإياك أن تعرض بثمن أقل من ذلك، ولا تزوم على سومه ولا تقدم على خدمته. كل ذلك من إبعاد لأسوأ الشر وتقوية لأسوأ المودة والمحبة بين المسلمين. فنسأل أن تقل في أنفسنا ونسأل التعليم والتعالي والمحبة والمحبة والمودة ونحذر دعاة فرق الاختلاف. أعاذنا الله وإياكم شرهم. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمة وهذا التوجيه الطيب المبارك، ونسأل الله عز وجل لبلادنا الكريمة أن يحفظها من كل شر ومن كل مكروه ومن كل فتنة ظاهرها وباطنها، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويحفظ أمننا، إنه على كل شيء قدير. هذا واجب علينا دائما، صحيح، الدعاء للدولة والدعاء لقواتنا بالثبات والقوة أمر مطلوب منا، لأن نحن في نعمة. هذه النعمة لا نحافظ عليها بالمحبة والاجتماع والتآلف والنهي عن الانتقالات التي لا قيمة لها وسلوك الطريق المستقيم في النصر والتوجيه، لا في الانتقادات ولا في التواصل الاجتماعي الذي لا خير فيه، ولا يبذل فرق الاختلاف بين الناس وينقل الأكاذيب والأباطيل التي لا صحة لها. أثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. نستقبل هذا الاتصال. سامية من جازان، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، أنا علي قضاء من رمضان اللي فات، جهو اليوم التاسع، أنا اليوم صايمة اليوم التاسع بنية القضاء، وبكرة يعني برخل بنية يعني يوم عاشورة، وما بصوم اليوم يعني يوم التاسع ما بصومه. إني صايمة اليوم، صايمة اليوم أنتي؟ أي صايمة الحمد لله. بنية محرم ولا القضاء؟ نية القضاء. وكم يوم؟ يوم واحد علينا القضاء. إذا هذا يوم القضاء، وإن شاء الله هذا الصوم من الثلاثاء العاشر ونصوم من الأربعاء الحادي عشر إن شاء الله. أحسن الله إليك. حياكم الله، بارك الله فيكم وثابكم الله. تتحدثون عن يوم غد بإذن الله العاشر من رمضان، مراتب الصيام فيه. يوم العاشر يوم عظيم عظمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الدين وأمر اليهود يصومون ذلك اليوم، سألهم فقالوا هذا يوم يوم يعني نصر الله به موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فنحضر شكر لله قال النبي نحن أحق أولى وأحق بكم بموسى فصام وأمر الصيام. وقيل إن قرآن كان صوم جاهليتها ويوم عظيم أنجى الله به موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه وظهر من كمال عظيم قدرة الله جل وعلا على كل شيء ما أثر العقول، حيث أن فرعون طلب موسى فأضايقه حتى جاء إلى البحر فخاف أصحق كلا إن فخافوا من ذلك وقالوا كلا إنما ربي سيهدين. ثم أمر موسى فضرب البحر فنقذ النعجة فلقاه سلكه بنو إسرائيل. ثم أخذ فرعون لينجو معهم فأغرق الله فرعون وأنجى موسى. هذه نعمة من الله جل على موسى عليه السلام. وأمة محمد هم أولى الناس بالأنبياء لأنهم آمنوا بالرسل جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم، آمنوا بالله جميعا بالرسل جميعا، آمن الرسول بمعظم ربي والملوك آمن بالله وملائكته وكتبه وآياته. فيوم عاشوراء سن صيامه لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فنصومه إن شاء الله غدا الثلاثاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تمنى أن يدرك العام القادم فيصوم التاسع مع العاشر، ثم قال لنا صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود. فاستنت لنا نصوم إما اليوم وغدا وإما غدا وبعد غد، وإن صومنا اليوم وغدا وبعد غد فإننا على خير إن شاء الله. اللهم أمين. نستقبل. طيب حافظكم الله، من قام الصباح اليوم مثلا ونوى الإمساك وهو لم ينوي إلا بعد ما قام من الصلاة الفجر. قبل أن يأكل. أي نعم، ما في شيء إن شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير. أبو أحمد من مكة المكرمة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. الله يعطيك العافية شيخ. أنا عندي فلوس للأيتام يا شيخ ونبغى نزود عليها عشان نشتري لهم فيها شقة تكون ريع لهم، فهم يجيهم راتب تقريبا حوالي 3000 فالبنك ما يعطيهم تمويل، فهل إذا أنا استخرجت تمويل باسمي تقريبا 200,000 وأقسم التمويل بحيث أن هم يعني يعطيهم نصف التمويل 100,000 ونأخذ من الراتب حقهم 1500 لسداد التمويل يعني طيلة السداد؟ ما في شيء، لكن راجع القاضي يا شيخ. راجع القاضي في هذا الشيء. راجع القاضي عشان السؤال هذا ولا عشان إجراءات اللي هو يتم إجراءات سليمة؟ راجع القاضي يا شيخ. طيب، حياك الله، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ونحن نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. نستقبل الاتصال من حائل. معنا المستمعة بشرى، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. أخويا حج العام الماضي وعليه إحرام المخيط وهو دار النحرة. شون لابس أخوها حج العام الماضي في الحج الماضي ولابس حرام مخيط وهو عارف بذلك؟ كيف مخيط يعني على شكل إزار ولا كيف؟ أيوة هذا هو. نعم والله يعني الأولى أي بحق أبشر عن ذلك، لأن هذا ما يجوز. طيب لا من إزار، إذا أما هل شكل بلوزة تركها ولا؟ طيب حجة صحيح؟ والحج صحيح؟ الحج صحيح بس يدعك في مكة. الحمد لله، لكن عليه كبش في مكة يقول سماحة الشيخ. خلاص، نسأل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال الأخ بلال من عسير. نعم، تفضل يا بلال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. سلام. وعليكم السلام يا بلال. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال، أنا جتني مولودة. نعم. واسميتها رحت الأحوال على أني أسميها ملك، فقالوا لي الاسم ممنوع، فكلموني على اسم ملك، قلت لهم هل هو ممنوع أو قالوا الاسم هذا ما في شيء. فلما أسميتها بملك فأبغى الحكم في الاسم هذا يا شيخ. هل غير الاسم؟ غير الاسم. نعم شكرا لك يا شيخ، حياك الله، بارك الله فيك. نعم، نستقبل اتصال آخر. معنا الأخ أحمد من جازان. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. الأول هو اليوم صايم يوم عاشوراء، أصوم ثلاثة أيام ذي ولا اليومين؟ أنا صايم اليوم. أي صايم اليوم الحمد لله. صوم غدا صوم غدا الثلاثة عاشر، وأي شيء أصوم الأربعاء أصوم الأربعاء ولا ما في شيء. أنا أبغى أصوم ثلاثة أيام عادي جاي. ما في شيء. صايم اليوم صوم غدا وبعد أجر عند الله إن شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير، شكرا لاتصالك وبارك الله فيك. في سؤال آخر الثاني. أيوه الثاني فضل. أنا كيف أجيب أستغفر الشخص قد ظلمت يعني يكون. كيف شخص قد ظلمت وأستغفر له يعني يقول لك استغفر له. طيب يا شيخ عليه بعض الذنوب كيف يستغفر الله عز وجل؟ الله يقول ومن يعمل سوء ثم يرجل له على قال في كتاب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم فاستغفر الله تولي من جميع الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اي بس وش يعني استغفر اسميه فلان اقول استغفر الله؟ استغفر الله استغفر الله ما عرضت الله به. الله يعطيكم العافيه. وعندي سؤال ثالث يعطيكم العافيه. سم تفضل. انا احلم كل يوم افوت الصلاه حافظ عليها مع الجماعه دائما احلم افوتها. كيف؟ احلم دائما افوت الصلاه وانا محافظ عليها مع الجماعه الحمد لله الجمعه والجماعه حافظ عليها. لكن متى تفوت الصلاه؟ لا ما فوت انا احلم ان افوت يعني يجي يفكر يا شيخ احيانا انه يعني مثلا ما يصلي واحيانا هذا كله من الشيطان هواجيس كله من الشيطان ادحل عدو الله نحن دائما نحافظ عليها دائما ما ترك الفجر ولا وصل الى الثبات وصل الى الثبات. عندي شعر رابع بس. سم تفضل. يقول لك انا اللهم صل على محمد يقول لك من نيد الله على الجماعة شدة في النار وش التفسير هذه؟ يد الله مع الجماعة فالجماعة هم يجتمعون تحت إمام واحد يد الله معهم بالتأييد والنصر إن شاء الله يد الله مع ومن شد في النار من خرج على جميع المسلمين وشد عنهم وعصبة مرد فإنه شد في النار فعلى السمع والطاعه ولولاة أمرهم فيما يحب الله ويرضاه وعلى التوبه والتقوى فإن التعامل مع القيادة من أسعد ما يكون به سلام وأسلم وأسعد الطريق يفكر به سلام مجتمع من الصدع والانفلاس فطاعة ولاة الأمر واجتماع الكلمة أمر مطلوب منا جميعا. نعم شكرا لك يا أبو أحمد بارك الله فيك ونتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل هذا الاتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبو خالد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا أبياك الجنة مأوال ومأواك والمسلمين أجمعين. تفضل. يا شيخ في بعض الأخوة هدانا الله وإياهم في مراسم العزاء يقيمون العزاء بجلب الكراسي ووضع الخيام وذبح الولائم ويستمر العزاء لمدة 3 أيام حتى أنهم يجيبون مباشرين قهوجية للقهوة والشاي. هل هذا العمل يا شيخ جائز؟ وإن لم يكن جائز يا شيخ فما هو توجيهكم حول هذا الموضوع؟ والله يا أخي يقول الصحابي الجليل جليل بن عبد الله كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياحة. السنة أن نعزي على المصاب نعزي في المسجد في بيتهم في السوق والسنة أن نعزيهم والسنة لنا إذا صنع أن نصنع لهم طعاما لكن أن يذعهم طعاما ويعدوا للمعزين أو يتبرعون بهذا كل مبالغات وأخطاء. لو أن هذه المنفقة تقضى في أي قضاء بيدينه أو يعطى له الصغار كان أولى من اجتماع عليها وإتلاف الله بلا فائدة. فهذه كذا جاء لي يعني يتنافسون فيها مسرادقات وكراسي وانوار وغير ذلك كله على خلاف السنة. عز المصاب وإذا كان عندكم بر وإحسان فانظروا هل على يدين هل على أولادكم الصلاة محتاجين أم لا، وهذا أولى من أن يوكل الشيء ويلتمس بلا فائدة. طيب يا شيخ، هل يجوز شد الرحال للعزاء؟ يعني مثلا إذا توفى القريب مثلا في جدة أو الرياض، هل يجوز يعني شد الرحال؟ ولو ما في شيء سنة، ما في شيء يعني ما في شيء إذا سافرت يعني ما في سنة يا شيء. بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ وحفظك الله، سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ فهد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا أخ فهد ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله عليك. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي زوجتي حامل والدكتورة قالت لها أنه ما تقدر تصومين رمضان اللي راح. طيب بعدين بعدين يا شيخ خلينا تفطر، فسؤالي هو أنه تعيد الأيام اللي أفطرتها ولا أنه أدفع عنها صار مشكلة؟ ما دام يقول إن شاء الله بعد الصوم الماضي صومه، ما دامت قادرة تصوم صومه لازم الصيام. نعم الله هيك. جزاك الله شيخ ما قصرت، حياك الله بارك الله فيك وثابكم الله. هذا أبو سعد يقول هل هناك أعمال أخرى غير الصيام في شهر محرم؟ والله ما أعلم شيء. الرسول فقال قيل أي أي فقال أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، فاللي ورد التاسع والعاشر والتاسع والعاشر والحادي عشر هذا اللي ورد، أما شيء غير ما أحفظه. نعم يقول وما هي خطر البدع في شهر الله المحرم؟ خطره أن خلاف السنة، لأن هناك قسم من الناس، قسم من ينصبون عدالة البيت يتخذ يوم عاشورا يوم فرح وسرور بمقتل الحسين رضي الله عنه، وقسم يتخذ مرضا للحزن والكآبة وضرب الصدور بالحديد وغير ذلك، وهذا أيضا عمل جاهلي، فلا فرح ولا ترح، وإنما قضاء الله وقدر. الحسين صحابي جليل أراد أمر فبلغه إياه رضي الله عنه والنادي من على خروجه، لكن الأمر بيد الله. أما اتخذ يوم عاشر يوم ترح وإغلاق الأسواق والصيام الشوارع وضرب الصدور بالحديد وكل هذه من البدع الضالة التي ما أنزل الله بها سلطان، وإنما هي جهلة أغمار يظنون أنه ألحقهم على باطل. نعم نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا اتصال خديجة من جازان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، واحدة من أقاربنا عندها بنت معاقة وشعرها طويل، وهي ما ترضى تخليهم يمشطون لها أبدا، والحين صار في قمل وزي كذا، يجوز لها إنها تحلق لها يعني زي ولد تقص فوق شحمة الأذن زي كذا؟ لا لا لا لا يأتون بالمزيل وينظفون الشعر بس ما ترضى تخليهم يمشطون لها، هي تعبانة ومعاقة. لا بد من أي شيء، لا بد من تنظيف الشعر، إذا ترك جاء القمل وغيره لا بد من تنظيف. طيب يا شيخ السؤال الثاني، أحيانا أنا ما أقرأ تلاوة قرآن بس إني أراجع في القرآن الكريم عشان أسمع يعني، فهل يعتبر هذا هجر للقرآن؟ أنت تحسين القراءة؟ أي الحمد لله. اقرأ ما يسر الله. جزاك الله خير يا شيخ، حياكم الله بارك الله فيكم. المتصل الأخير في هذه الحلقة مسفر من خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا خميس من خميس مشيط، تفضل. كيف حالك؟ حياك الله يا خميس، تفضل يا مسفر. عندي ثلاثة أسئلة الله يسلمك. أولا إذا كان في عقد بيني وبين شخص شراء مثلا سيارة وبيني وبينها عقد أني أدفع له مثلا 3000 ريال، وطبعا بعد اللي صاير من نقص الرواتب وكذا، هل يجوز أني أجدد العقد معه؟ هل يجوز أني أكلمه أني أبغى أنقص من المبلغ هذا إذا ما قدرت أو بيصير علي فيه ضرر؟ أو إيش توجيهكم طال عمرك؟ أولا بيسيسر الأمر إن شاء الله، هذه أشياء عارضة تزول عن قريب إن شاء الله، الأمور هذه عارضة وأشياء يعني جهات عارضة تزول إن شاء الله. فدلوا طلبوا يأخذون الراتب كله يا شيخ، أقول فدى الوطن لو يأخذون الراتب كله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إنما تفاوض مع بالرفق وبهديه الله إن شاء الله. طيب السؤال الثاني الله يسلمك. سم فيها سمعتنا إجابة في رمضان اللي فات من أحد المشايخ المتصل، اتصل وقال أنا أقرأ قصار الصور أتعود عليها، أقول والله واحد أنا أتناك الكوثر في أغلب صلواتي، فقال لنا الشيخ لا ينبغي، فهل لا ينبغي الصلاة غير مقبولة ولا شلون يعني؟ لا الصلاة صحيح، بس قصت يقول إني ملا يسوسيني فقط، هذا يعني مبطي ينبغي أن تقرأ غيرها، وإلا الصلاة صحيحة الحمد لله. السؤال الثالث يا شيخ، أحب أفعل الخير بكثرة ولكن ينيبني شعور الرياء، يعني مرائي أمام الناس وكذا. لا لا فما أدري، أخلص لله، الرياء عمل قلبي، أخلص لله ويعلم الله منك ما قصدك الله والدار الآخرة، واصبر وامضي إن شاء الله. يعني هل هذا وسواس يا شيخ؟ وسواس هذا. الحمد لله، شكرا لك يا شيخ الله يديك. حياك الله، بارك الله فيك، شكرا لك وجزاك الله خير. شكرا لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه التحية من زملاء فارس بن سعود مضيان ويوسف بن محمد الهيدي وعبد الرحمن البشري مذيع الفترة، ومن الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف، من التنسيق عزام بن حسن الحميضي، وتحية عطرة من المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي يرجو لكم صوما مقبولا وعملا صالحا متقبلا بإذن الله تعالى. وأسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا وقيادتنا وجندنا ومشائخنا وعلمائنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله إن كان في العمر بقية نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.